المسالك لابنه الليالي التي تقدمت من العقل. هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتعلق الكلام. الكلام في اصطلاح النحويين عباره عما استمع فيه امران: اللفظ والافاده. بخلاف ابن مالك. الافاده لا، ابن مالك كم صوره الثلاثه؟ اربع. وكذلك الجرومين اربع. والمراد باللفظ الصوت المستمر على بعض الحروف تحقيقا كزيد او تقديرا كالضمير المحتكر المستقيم. وزاد كمان يعني تقديرا. يا طيب. والمراد بالموفيق ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، واقل ما يتالف الكلام منه من اخراجه. لا، مثل زيد قائم، ومن فعل بطن نحو قام زيد، ومنه استقيم من الفعل ومن المتكلم. فانه من فعل الامر المنطوق به، هذا المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر، هذا تحقيق او تقدير. فانت مفهوم عندكم ولا؟ شوف كيف العبارة. العبارة الأولى يا شيخ: المراد باللفظ الصوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. تقديرا هنا زي ما قلت أكثر من فكر في الاستقيم. لكن هذا بالنسبة للكلام، أما هنا بالنسبة لللفظ، يعني فوق يتكلم عن اللفظ يا شيخ. هو يتكلم عن المراد باللفظ الصوت مشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، أما تحت الكلام ما لنا شغل فيه. يعني فوق أنا أسأل. يعني وانا اقول لك استقيم هذا المنطوق به. هذا الكلام اتصل. نعم، يستقيم يدل على الحروف. صوت المنطق المستمر على بعض الحروف المنطوق به مثل استقيم. نعم، او تحقيقا مثل استقيم. نعم، او تقديرا او يدل، واللفظ يعني الذي يدل على ايش؟ المستمر على بعض الحروف تقدير مثل الضمير في انت، الضمير المتكلم في المستقيم. هذا مثال كله واضح. من قال هو هذا؟ قال لك الكتاب بنفسه، قال لك مستقيم. وانه من فعل الامر المنطوق به، ومن ضمير المخاطب المقدر. تقديره أنت فيها حروف الهمزة والنون والتاء العربية، والكلم هذا الكلم اسم ايش؟ جنسي، جنس جمعي، واحده كلمة. رجل هذا هل يقال له اسم الجنس؟ لا، ما هو جنس. لا، لا، انت يا احد. لا لا، انا قلت لا، لا كان من سيد المعنى، معناه يشمل العموم فيه، لان العموم كل رجل. نعم، ولكن لا يصطلحون على الاسم الجنس. نعم، طيب. واحد الكلم كلمة. الكلمة هذا إما أن تكون اسم وفعل وحرف. ما في كلمة يعني خارجة عن الثلاثة في اللسان العربي، أنت أيها العربي ما تقدر تنطق بكلمة خارجة عن هذه الثلاثة. إما أن تكون الكلام العربي كله مكون من ثلاثة: اسم وفعل. واضح؟ ها، ولذلك ذكر ذكر المصنف الكلمة، إن الكلمة هذه اسم وصيح وحق، ومعنى كونه اسم جنس سمعي أنه يدل على سماع. وإذا زيد وإذا زيد على نفسه طوطاني فقيل كلمته نقص معناه، ويدل على ايه؟ على فرق، وصار دالا على واحد عن الواحد. واما اذا قيل كلمه يدل على ايش؟ على الجماعه. نعم نعم، هذا ما مثل ونظيره لابين ولبين، هذا اسم الجنس الجحلي، ما يفرق بينه وبين مصليه بالتاء او الياء. نعم، ونابق ونابقة. وقد تبين لكم أيها الناس بما ذكرناه، بما ذكر لكم ابن هشام في تفسير الكلام، أن شرطه الإفادة، وأنه من كلمتين، وما ومما هو مشهور من أقل الجمع ثلاثة، أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من مشهور، فالكلم أعم من جهة المعنى لانطلاقه عن المفيد، واضح أعم وغيره، وأخص من جهة اللفظ لكونه لا ينطلق إلا على المركب من كلمتين. نعم، فنحن زيد قام أبوه كلام بوجود الصيد، وكلم بوجود الثلاثة يعني أربع كمان، وقام زيد كلام لا كلمة، هذا خصوصا من وجه بين الكلام والكلمة، وإن قام زيد هذا بالعكس. والقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، فهو أعم من الكلام، والكلمة والكلمة عموما مطلق لا عموما من وجه، وتطلق الكلمة لغة ويراد بها الكلام على كلمات مفيدة، على الجمل المفيدة، نحو كلا إنها كلمة هو قائلها، وذلك كثير لا كلمة، واضح؟ أي فصل يتميز الاسم بعدما ذكر لنا ابن مالك، بعدما ذكر لنا الكلمات التي يتكون منها الكلام العربي، ما هي اسم وفعل وحرف، قلنا له بماذا نعرف الاسم من الفعل والحرف، لأنك يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات، إحداها الجرح، وليس المراد به الجرح حرف الجرح، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسم، واضح. هذا الكتاب طيب أنت الليلة الآن أشوفها، لأنه قال لك قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسمه، نحو عجبت من القمط. لذلك لا يقصد حرف. لما تكون مراد بالجر الحرف، يقصد الحرف على ما ليس باسمه. من هذا دخلت على أن، وأن حرف. كيف تجاوب؟ ايش دخلت عليه هنا؟ دخلت عليه من؟ دخلت ايش؟ من دخلت على الحرف؟ وهو أن. نعم. لأولها بالمصدر. أول المصدر. قيامك. إنما دخلت على ايه؟ على المصدر الذي دخلت به أنت. لو لا المصنع هنا الذي قولت عليه أن وخيلته نعم ما تدخل منها من قيامك عجبت من قيامك من أن تقوم أو من قيامك من قيامك واضح لولا ذلك ما تدخل عليه يعني دخلت على المصدر الأول من أن الذي وبلت به أن وصلته أن هناك مصدر لي بل المراد به بالزر الكسرة التي يحدثها عامل الزر سواء كان العامل حرفا مثل إيش بثم أو إضافة مثل بسم الله أم تبعية مثل الرحمن الرحيم وقد استمعت هذه وعجر هذا في البسمة الثانية من العلامة خذ الكتاب الذي يوضح تماما استمعت البسمة أه؟ استمعت البسمة أنواع الجر الثلاثة الجر بحرف الجر بالكسر التي حدثها عن الجر مثل أو القصة التي حدثت هذه الإضافة مثل بسم الله أو التبعية مثل بسم الله الرحمن الرحيم فاستمعت هذه الأنواع كلها في بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أحمل بالبسملة الثانية يا إخواني من علامات الزر من أخذ العلامة التي يتميز بها الاسم من الفعل والحرف التنوين التنوين هو نون كاسلة تلحق الآخر آخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد فخرج بقيد سكون النون في ضيفين لأن النون في ضيفين هذا متحرك للطفيلية رع سمين المرتعش وفي قيل الآخر النون في انكسر لأن في ملع ومنكسر وفي قوله لفظا لا خطا النون اللاحقة لآخر القواف وتتاسي فهو ايه تنوين الغالي وتنوين ايش ترمين وبقوله لغير توكيد نون نحو الى الفعل لان هذا للتوكيد ولا تضرب بي ولا تضربون يا قوم ولا تضرب يا هند منتقل خفيفة وأنواع التنوين أربع أنا استعنى فين نون التوكيد فيها هنا نون التوكيد فين أنا استعنى فين نون التوكيد مكتوبة بأليف لأنها تبدل الوقت الوقف أليفا فلذلك هي تكتب بأليف الوقف ابن مالك يقول لك في باب نون التوكيد وأبدل لها بعد فتح الألف كما تقول في قفا قفا واضح ولذلك تكتب بالألف وأما المتوكد السليلة لا تكتب بالألف لأنها لا تقلب ألف واضح ولا قلبت ألفا لأجل الوقف يا شيخ هي قلبت ألفا لأجل الوقف لا بد أن تقلب نعم تقلب ألفا لأجل الوقف عليها إذا كان على الفتح لذلك تكتب بالألف هذا واضح ولا أحد الأنواع الأربع هذا ما أبطل من الأربع هذا الأول منها تنمي التمكين هذين ما عمل وفائدة تنوين التمكين الدلالة على إيه؟ صفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، إنها أبعدها هذا لكونه لم يصبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. حتى ينتب لا ترفض السسر، وهو واضح لم يشبه الحرف، لم يصبح يضعلها مشابهة الحرف تنوين التنكية، وبخلاف تنوين التنكية يدخل إلى المبنيات واضح به. الثاني تنوين التنكية لا يشبه الحرف، لو يشبه الحرف لبنية فاهم ولا يبعده عن مشابهة الحروف، فلذلك يمكنه في باب الاسمية لأنه يبعده عن مشابهة الحروف اليمنى فيخرج عن أصله ما هو الإعراب كزيد وعم وغلام وطرف، هذا تنوين التنكية. ولا مشابهة الفعل في من أمر الصرف، فخرج ما لا يصرف أحمد الله ومرض واضح. الثاني تنوين التنكية وهو اللاحق لبعض المبنيات ليدل على على التنكية، تقول سيبويه إذا أردت شخصا معين علم على السبع العالي النحو اسمه ذلك وإيه إذا استزدت مخاطبك من حديث معين إذا قلت له إيه غير التنوين سالم معرفة، وكذلك صح من الكلام الذي أنت تتكلم فيه تكلم بها وبتكوت من الكلام الذي انت صار معرفة، ولكن إذا قلت صهيم معناه وتكوت من كل خلاف واضح برا، ولذلك يسمى تنوين التنكية. أو استدارة من حديث ما نظمتهما نظرت إيه ونظرت سيبويه اسم الكل سيبويه. الثالث من أنواع التنوين تنوين المقابلة وهو اللاحق لنحو المسلمات من جمع المذكر الثاني، جعله النحويون هذا التنوين في مقابلة النون في نحو المسلمين بالجمع، لذلك يسمى تنوين المقابلة لأنه في مقابلة النون في المسلمين. الرابع تنوين التعبير تنوين العبر تنوين العبر التعبير وهو اللاحق لنحو الغواصي وزواهي عوضا عن الياء، هذا عوض عن الحرف. والإذ وتنوين إذ في نحو يوم إذ ويوم إذ يفرح المؤمنون عوضا عن الجملة التي تضاف إذ إليها، يوم كان ذلك يفرح المؤمنين وكان النصر يعني الروم اذا هي هذا إذ هذا ما تكون إذا هذا لا تحذف لا يحذف ما أضفت إليه إلا إذا جئت بالتمييز. إذا هذا أصله إذ كان ذلك. وحذف الجملة هذا كان ذلك وعوض عنها التنوين وقلت إذا يوم إذ أصله يوم إذ كان يوم القيامة تحدث الأرض لا هذا هذا ما لأنها ما فيها تنوين لأن ما فيه إذ بس إذا نوينت ولكن إذا نوينت هذا إيه يعني يكون التنوين يعني عوض عن مضاف يعني الجملة هذا إذا نوينا لا إذا ما في لا تنوين إذا ذهب هذا عوض عن الجملة هذا إذا أبدا إذا لك هذا ما يفهم شيء ما في جملة ما إذا هذا لا يحذف هذه ابن مالك بنفسه ذكر ما ذكر لك إلا إذا لا ولو ذكره وغير وإذا هذا ما هو إذا بنفسه لا وإذا لا يلبسون هذا إذا هذا الحرف حرف التي تنصب المضارع ولكن الآن منعهم من نصب المضارع إيش أنه فرق بينهم وبين المضارع عدم لا حرف هذا ما هو إذا ما هو هذا إذا زي ما فرق بين ذلك رجع الكتب إنما هذا إذ بس أنه إذا إذا إذا إذا حذف ما أضيف إليه أنت تجيبه المعنى ولو كانت الآية هذا ما فيها إذا نعم ما فيها إذا ولو ذكره عبد الحميد ما فيها إذا أن إذا هذا إذا هذا لا يحذف الجملة التي تبرح إليه إذا ما هو إذا هذا إذا هذا يشغل بدل أما إذا لا إذا هذا لا لا يحذف الجملة التي تقرأ نعم أما إذا إذا هذا هي التي لما حذف زي ما قلت لك وأنتم إلى إذن إذا لا وإذا هذا حرف لا تدخلها فيها أقول لك أبدا ما في أحد قال نضيف ما وضيف إليه أبدا ذكره ولو ذكره وقدر يعني هذا إذا الحرف وأما إذ هذا يعني ظرف إذ علق عليها الشيخ طيب شيخ إذا هذا إذن هي ظرف إذن هي ظرف شرطية إذن هذا حرف هذا ليست الناصرة شيخ وقت حرف هذا مهمل على الناس أنا أقول لكم هذا طيب ماذا نقول إذا لا يلبدون وإذا هذا حرف ما له إعراب نعم فصل لأنها منعت هذا من العمل أنتم تجيبون أشياء هذا راجع رسموني الأمانة تشوف هذا نعم وإذا كمان هذا لا وإذا هذا غير لا وإذا هذا كمان ما هو هذا لا ما هو هذا ارجعوا إلى هذا خذونا بعدين راجعوا الكتب هذا وإذا لا يلبسون خلافك هذا حرف بعض النحات الذين ذكروها ما ولم ذكروها غلط هذا الذي يغركم يوقعكم يعني كل غلط فسوف لكلمة منعنا إذن هذا الذي هذا حرف وأما إذ هذا يعني ظرف يدل على الزمن الفرق بينها وبين إذا إذا الناصبة هذا حرف زي أن نعم إذا ظرف ما استقبل منه الزمان خابض من شرط ما استقبل منه الزمان في محل جر مضاف إليه وكذلك إذ ظرف للماضي ولكن تضاف إلى ماضي ابن مالك قال لك والزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ لا وإذا بعدين والزم إلى الجمل الفعلية إذا وإذ وإذا حيث نظم الليل الجمل حيث أسمع وإن ينون معناه إذا مغير محتمل إفراده الآن إفرادت عن الإضافة وما كهد نعمل هذا لا وين المحل من الطريق مازال جماعة إذا اللي هو شخص خشية الإضافة كل ما جود شرطية هذه الأنواع الأربعة باين. 15. وهذه الأمار الأربعة متصفة بالإسم، ولذلك ذكره ابن مالك. وقال جماعة تنتمي للترنم، هذا كمان هذا لا يختص بالإسم، وهو اللاحق للقوات المطلقة أي التي أخيرها. القواف المطلقة، المراد بالقواف المطلقة التي آخر القواف هذا حكمت. الشيخ إذا نحن الآن خلطا من الإنسان، وإذا وإذ ضربان الشيخ، إذا لما استقبل وإذ لما مضى من الزمان، كل كلام من الطرفان الشيخ. لكن إذا الحرف ناصر الأخوات أن ولا زي وإذا حرف ناصر هذا حرف ما هو داخل إلا إن ليس كل إذا بشروط أربعة. لا ماذا إلا عذبناك على حرف هذا؟ إذا عذبناك على حرف هذا إيش كفى عليه؟ ضعيف الحياة فأيضا ما فعله يضطر إليه، هو مضطر ما فعله يضطر إليه الجملة، لأنه إذا وإذا حيث نظم إليه. أقل اللومة عادلة وانعتابا وقولي إن أصبت إن أصبت إن أصبت لك الأصابة، حركها الحركتين إن أصبت إن أصبت لك الأصابة، الأصل والعتابة وزيدهم في هذا. الأصل أصابة وجيء بالتنوين بدلا من الذي بترك الترنم، وزاد بعضهم التنوين الغالية، وهو اللاحق للقواف المقيدة زيادة على الوزن، ومن ثم سمي غالية من الغالي بقوله قالت بنات العم يا كلمة وإن لحق الحرف ايش فعل كان فقيرا معدما قالت وإن وإن تنوين كان فقيرا معدما. نعم، فإذا أثبت يا شيخ التنوين اللي انت قلت يعني ما الغالي تقول الترنم. طيب بس أنا قلت لك أثبت ما في تنوين الترنم، أنا قلت ما هو مختصا بالاسم إيش حسب هذا. ولذلك ابن مالك ما ذكر هذا لحق الحروف، ليس ذكر مع الترنم، الأربعة هي التي مختصة بالاسم. المهم هو ذكر بعد نعم، وأما الغالي والترنم ولا هذا من الوقت سموها تنوين، ولكن هذا يلحق الاسماء ويلحق الافعال هذا غير. والحق انهما نونان زيدتا في الوقت، كما زيدت النون ضيفا في الوقت والوقت، وليس من انواع التنميه. نفى لك ابن هشام وليس ان التنمية تنمية الغالي، وليسا من انواع التنوين في شيء لثبوتهما مع التنوين لا يثبت مع التنوين، ودخولهما في الفعل التنوين لا يدخل الفعل، والحرف التنوين لا يدخل الحرف، وفي الخط ويثبت كمان في الخط التنوين لا يثبت في الخط. لا يا شيخ في العروض القاف يثبت في الشيء دائما الفعل يعني القواف الموتى أصحاب اللحن يا شيخ لحنون الكلمات لأنه فضل أيضا لا بد لا ما تقدر إلا الشيخ يا أخي أسمح أنت أهل اللحن الشيخ يا مزور للتفاعيل الشيخ هذا نحن نتبع نتبع لا نتبع هذا فاضي هذا أسمح هذا يا أخي قل له هذا ما قال لك موجودة ولكن ليست من أنواع التنمية أخي بن مالك يعني نفالك يعني ابن هشام أنت أن يكون تنمي الغالي ولا تنمي الترنم أن يكون إيش من أنواع التنمية خاصة بسبب هذا إيه ذكروا يا شيخ؟ ذكروا عطا طيب ذكروه عشان قالوا لك من أنواع التنمية؟ لا قالوا ليس نحن حتى هذا الكتاب أثبت هذا ولكن قال لك ليست من أنواع التنمية. نعم هو ذكره وعلم كمان لأنه قال لك نعم لثبوتهما لثبوتهما مع أن. هل التنمين؟ يعني يثبت مع أن ولثبوتهما في الفعل والحرف كلام صحيح نعم وفي الخط ولحسهما في الوصف. وعلى هذا فلا يميدان على من أطلق أن الإثم يعرف بالتنمين. دفع عن ابن مالك الذي يالي رد عليه من عسل الفارح بدأنا من الوصف. قال ابن عقيل ابن مالك قال ايه اطلق التنبيه نعم ولم يقلد نعم هذا الكتاب الحمد لله دفع عن ابن مالك هذا قبل ابن مالك واضح ورع ان الاثم يعرف بالتنبيه لان ليس بالتنبيه نعم نفى هذا الكتاب ان يكون من الواحد التنبيه إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين إما باعتبار ما في نفس الأمر أما باعتبار ما في نفس الأمر فلا. الثالثة من العلامات النداء ويسلم مراد به دخول حسب الله لأن لا تدخل في اللفظ علامة.